أرسل المارشال المحترم كيم جونغ بركة التهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية. نصها كالآتي: دمشق، سيادة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، أتقدم بالتهاني الحار إليكم وإلى سوريا صديقة حكومة وشعبا. خلال 50 سنة ماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، ظل البلدان يوددان ويطوران روابط الصداقة والتعاون في خدمة النضال المشترك لحماية سيادة البلاد وسلام العالم وأمنه ضد عدوان الإمبرياليين وتدخلهم وسيطرتهم وأبوديتهم. إني لعلي يقين تام بأن علاقات الصداقة والتعاون الرعية بين البلدين والتي تم توفيرها وتطويرها بفضل جهود الزعماء القدماء ستتوسع وتتطور باستمرار في المستقبل أيضا من قبل جهودنا المشتركة. وفي هذه المناسبة أعبر مرة ثانية عن التضامن الثابت مع سوريا صديقة حكومة وشعبا في نضالها العادل الرامي إلى سطح عدوان القوى الأعدائية والإرهابية وحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وأتمنى لكم من صميم قلبي صحة جيدة ونجاح أكبر في الأعمال. كيم جونغ إيل، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، بيونغيانغ، يوم 20 تموز عام 105 2016.